فتحا للنبي دخلوا يا رب فتحا. توفيق سيد ونقول آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده عليك مولان محمود عليك وقال يا صلى على النبي. طيب صلى. الله الله الله. قال نملتي عليك مولان. لا يحرمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون. وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ فقال أخذت بما لبثت حقا عليك مفاضل تطر من نعم شو محمود الناس نعم نعم وجدتك عند أهل بنبي عليك ابو عمرو اللهم صل على سيدنا النبي الله اكبر يا سلام ربنا يزيدك يا اخي ربنا يزيدك وجدتها وقلبها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان محمود ابو صابر عليك يا حبيب الله اكبر وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا لا يسجد لله لا إله إلا الله لا يسجد لله الذي يخرج الخبائث في السماوات اللهم صل عليك يا سيدنا النبي فألقِ إليه من ثم عايزين جوابات عم الشيخ محمود. تعليق وسيم. شوية كده بس عم الشيخ محمود. مع كلام. ثم تولى عنهم بعضهم ما لا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان. عليك يا عم الشيخ محمود. انا تعالوا عليه عليك. انا تعالوا عليه. ونغم فيها كده عم الشيخ محمود. نعم. ياتي النجا عسل. تعليق ابو عمرو. عسل. أهلها أذلة كذلك يفعلون. والأمر إليك فانظري يا سلام. الله أكبر. والأمر إليك عليك يا مولان. عليك ابو صابر. صابر لسان الجواب. الله اكبر. عليك يا عم الشيخ محمود. وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك الله الله الله الله يا كبدي عمي شيخ طه. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. نعم يا أستاذ. لا يا قشطة صباح. صلوا على سيدنا النبي. يا نبي طيب بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة. عليك أبو صابر. عليك ارجع يا سيدي والنبي ترجع ثاني. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها الصالح. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت النبي تاني عن الشيخ محمود. صل عليك يا مولانا. نعم. وإني عليه لقوي أمين. نعم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر. عليك يا شيخ محمود. الله عليك. عليك أبو صابر. نعم نعم نعم نعم يا أستاذ. نعم. فلما رأى مستقرا عندكم قال هذا من فضل ربي يبلغني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر بنفسه. ومن شكر فإنما يشكر بنفسه. ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال ترتيب الحلو ده من الشيخ محمود. الله الله الله الله كأنه هو الله على سيدنا النبي. أوتينا العلم من قبلها وكنا وصدها ما كان تعبد من دون الله إنها كانت من قوم قيل لها ادخلي الباب قيل لها ادخلي الباب يا سلام قيل لها ادخلي الباب لما وقت وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عزف القارئ الكريم على أوصار القلوب بآيات رب العالمين، فعشوا مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم ونقلت لكم من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت تحت قيادة أولاد الحاج صلاح تميم أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة هيبيا، وتصاحبنا الهندسة الصوتية والإنارة لصاحبها الحاج أحمد لطف العطار، ويقوم بواجب الضيافة معكم اليوم محمد عطية. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أتقدم باسم نقابة الأطباء جميعا للمحافظة الشرقية والسادة الأطباء الذين يعملون في مركز هيهيا، الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى دكتور عادل رشاد وإلى عائلات الزوالات جميعا وعائلات الشيخ، كما أنني أتقدم إخوة الإيمان والإسلام إلى سيادة الراعي محمد بيك جاتون رئيس وحدة مرور منيا القمح، وأتقدم أيضا إلى الحاج محمد أبو رشاد وإلى العائلة الكريمة، وأيضا خالص العزاء من السادة العلماء والسادة الأئمة العاملين في إدارة أوقاف هيهيا الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى عائلات الزوالات وعائلات الشايب جميعا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وخالص العزاء أيضا إلى الأستاذ محمد الصاوي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذا ما تمعنت في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وجدت أن في القرآن الكريم 114 سورة ما بين مكية وما بين مدنية، هناك 113 سورة بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة واحدة وهي سورة التوبة براءة من الله، فأراد رب العالمين أن يبين إعجازه فجاءت رقم 114 في بسم الله الرحمن الرحيم، فوقعت في هذه السورة حتى يتعجب الإنسان ويعلم بأن هذا هو كلام من يقول للشيء كن فيكون. وتعلم معي أخي المستمع الكريم، عندما انطلق الهدهد بالرسالة وقف سيدنا سليمان وقال له أتريد عونا ومددا لأنك ستخرج من هذا المكان وتصل إليه إلى مكان آخر، فما كان منه إلا أن قال له كيف أريد عونا ومددا ومعي بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم بأن من كان معه الله فلا يحزن ولا يشقى ولا يخاف أبدا. أخي المستمع الكريم، إذا كنا نكرم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين، فأسأل المولى العلي القدير أن يشفع فيها الصيام وأن يشفع فيها القرآن وأن يشفع فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن عشتم مع فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر، هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام يتجدد اللقاء مرة أخرى.